الثمن الباهظ للقصاص. إحساس المرء بعظمة نفسه ورسوخ قدمه وحصانة عرضه ضد المفتريات وإحساسه بتفاهة خصومه أو عجزهم عن النيل منه أو قدرته على البطش بهم، كل ذلك يجعله بارد الأعصاب إذا أهين، بطيء الغضب إذا أسيء إليه. والغالب أن الإنسان يتغير ثم يغتاظ، ثم تنفجر ثورته إذا اقتحمت نفسه، كما يقتحم العدو بلدا سقط في قبضته وأعلن الاستسلام. أما إذا أيقن أن عدوه يحاول المستحيل باستفزازه وأنه مهما بذل فلن يجرحه، فإن هذه الطمأنينة تجعله يتلقى الضربات بهدوء أو بابتسام أو سخرية. ودعما لهذه الحقيقة نسوق شاهدين، أحدهما ذكره ديل كارنيجي والآخر ذكرته في كتاب خلق المسلم، وكلا الشاهدين يصدق الآخر ويزكيه. قال ديل كارنيجي: نصبنا مخيما ذات ليلة تجاه حرش متكاثف الأشجار، وفجأة برز لنا وحش الغاب المخيف، الدب الأسود، وتسلل الدب إلى ظلال الضوء المنبعث من معسكرنا، وراح يلتهم بقايا طعام يبدو أن خدم أحد الفنادق المقامة في أطراف الغابة ألقاها هناك. وفي ذلك الوقت كان الماجور مانتريل أحد رواد الغابات المغامرين يمتطي صهوة جواده ويقص علينا أعجب القصص عن الدببة، فكان مما قاله إن الدب الأسود يسعه أن يقهر أي حيوان آخر يعيش في العالم باستثناء الثور على وجه الاحتمال، غير أني لاحظت في تلك الليلة أن حيوانا ضئيلا ضعيفا استطاع أن يخرج من مكمنه في الغابة وأن يواجه الدب غير هياب ولا وجل، بل أن يشاركه الطعام أيضا، ذلك هو النمس. ولا ريب أن الدب يعلم أن ضربة واحدة من مخلبه القوي تمحو النمس من الوجود، فلماذا لم يفعل هذا؟ لأنه تعلم بالتجربة أن مغاضبة مثل هذا الحيوان الضئيل عداوة لن تعود بالضرر إلا عليه هو، فأكرم له وأليق بكبريائه أن يغض الطرف عنه. ولقد تعلمت هذا أنا أيضا، فطالما ضيقت الخناق على آدميين من طراز هذا النمس فعلمتني التجربة أن اجتلاب عداوة هؤلاء لا تجدي فتيلة. ذاك ما كتبه ديل كارنيجي في كتابه دع القلق، وقد وافقته في هذا التفكير فيما كتبته قبلا بخلق المسلم، فقلت: ومع أن للطباع الأصيلة في النفس دخلا كبيرا في أنصبة الناس من الحدة والهدوء والعجلة والأناة والكدر والنقاء، إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين وتجاوزه عن أخطائهم. فالرجل العظيم حقا كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره أو امتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم، فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق وقد يرمونه بالحجارة. وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون عندما تقتحم عليهم نفوسهم ويرون أنهم حقروا تحقيرا لا يعالجه إلا سفك الدم. أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ كلا، إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد. وهذا المعنى يفسر لنا حلم هود وهو يستمع إلى إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله، قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا فهو في الذؤابة من الخير والبر، وبين قوم سفهوا أنفسهم وتهاووا على عبادة الأحجار يحسبونها لغبائهم تضر وتنفع. كيف يضيق المعلم الكبير بهرف هذه القطعان؟ وإليك نماذج من الرجلات التي لا تهزها إساءة ولا تستفزها جهالة، لأن لغو السفهاء يتلاشى في رحابتها كما تتلاشى الأشجار في أغوار البحر المحيط. ما يضير البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر. يروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال: يا هذا، إن كان بقي معك شيء فقله هاهنا، فإني أخاف إن سمعك فتيان الحي أن يؤذوك. وقال رجل لأبي ذر: أنت الذي نفاك معاوية من الشام؟ لو كان فيك خير ما نفاك. فقال: يا ابن أخي، إن ورائي عقبة كؤود، إن نجوت منها لم يضرني ما قلت، وإن لم أنجو منها فأنا شر مما قلت. وقال رجل لأبي بكر: والله لأسبنك سبا يدخل القبر معك. قال: معك يدخل لا معي. وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرغن لك. قال: هناك وقعت في الشغل. قال: كأنك تهددني؟ والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. قال عمرو: وأنت والله لئن قلت لي عشرة لم أقل لك واحدة. وشتم رجل الشعبي فقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وشتم رجل أبا ذر الغفاري فقال له أبو ذر: يا هذا، لا تغرق في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ومر المسيح بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا؟ فقال: كل واحد ينفق مما عنده. وقيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وقالوا: ما قرن شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. وقال الحسن: المؤمن حليم لا يجهل، وإن جهل عليه، وتلا قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال يزيد بن حبيب: إنما كان غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت. وقال علي: من لانت كلمته وجبت محبته، وحلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره، فقال: لا عليك، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت. إن الغضب مس يسري في النفس كما تسري الكهرباء في البدن، قد ينشئ رعدة شاملة واضطرابا مذهلة، وقد يشتد التيار فيصعق صاحبه ويقضي عليه. ولذلك يرى ديل كارنيجي أن التحلم مع الأعداء رحمة تلحق بالنفس قبل أن ينال الغير خيرها ويدركه بردها وبرها. وقد ينقل لنا فقرة من منشور وزعته إدارة الشرطة بإحدى مدن أمريكا، وهي فقرة تستحق التنويه: إذا سولت لقوم أنفسهم أن يسيئوا إليك فامح من نفسك ذكراهم، ولا تحاول الاقتصاص منهم، إنك إذ تبيت نية الانتقام تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم. ثم يتساءل: كيف تؤذيك محاولة القصاص؟ إنها قد تودي بصحتك، كما ذكرت مجلة لايف أن أبرز ما يميز الذين يعانون ضغط الدم هو سرعة انفعالهم واستجابتهم لدواعي الغيظ والحقد. قال: وأصيبت إحدى معارف بداء القلب، فكان كل ما نصحها به الأطباء ألا تدع للغضب سبيلا إليها مهما بلغ الخطب، فإن المريض بقلبه قد تكفي لحفر قبره رضبة واحدة. ومحافظة على الإنسان من ثورات الغضب ومن آثاره البدنية والنفسية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه، وستر عليه برحمته، وأدخله في محبته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. وروي أنه قال: من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عليه عورته. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وظاهر أن المرأة مع تفاقم الغضب يغيب عنه وعيه، ويتسلم الشيطان زمامه، وكما تعصف الاضطرابات بمشاعره تطيش لبه، فلا يعي ما يوجه إليه من نصح ولو كان من كلام الله وحكمة الرسول. فقد جاء في الصحيح: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل أحد ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تدري ما قال رسول الله آنفا؟ قال: لا. قال: قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ وهكذا بلغ الغضب بالرجل، يمهد النفس لقبول شتى الوساوس، ويجعلها بحالة تستسهل فيها أشد الجرائم، حتى إذا صح الغضوب من نزوته راح يندم على ما فرط منه، ولا تساعة مندمي. يقول ديل كارنيجي: فأنت ترى المسيح عليه السلام حين قال: أحبوا أعداءكم، لم يكن يبغي تقويم الأخلاق فحسب، وإنما كان يبغي تقويم الأبدان أيضا وفقا لمبادئ الطب الحديث. وحين نصح بأن يعفو المرء إلى 70 مرة 7 مرات، فإنما كان يعلمنا كيف نتفادى لغط القلب وقرحة المعدة وغيرهما من الأدواء. وقصة العفو عن الهفوات أكثر من 70 مرة رويت في إنجيل متى، ورويت كذلك في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. وفي رواية أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. أما محبة الأعداء فلعلها تعني إيثار العفو عنهم، وتنقية القلب من الضغائن عليهم، وترك الانشغال بما أسلفوا من سيئات، ذلك الانشغال الذي لا ثمرة له إلا تواصل الأحزان وطول الشكايات، وندب ما تتورط فيه الطباع الغليظة من مظالم. أما أن تكون عواطف الإنسان سواء تجاه من يحسن إليه ومن يجور عليه، فذاك مستحيل. إن المرء يشكر نعم المحسنين، ويحمد عراقة الأمجاد، ويود عشرتهم، وإنه ليفر من دناءة الأدنياء، ويعاف القرب من نفوسهم والتعرض لمساويهم، فكيف يحبهم؟ إن ابن آدم الصالح كان طبيعيا في مشاعره، ومنطقيا مع نفسه، ومع العدل عندما كره أخاه القاتل، وتربص به القصاص الواجب، وقال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. على أن المؤمن مع ذلك كبير القلب، والقلب الكبير ليس تربة لجذور الغل تتشبث فيه وتمتد، كلا، إن الحقد عنصر غريب عليه، ولذلك ما إن يمر به طيفه حتى يتقلص ويزول. ثم إن للمؤمن شغلا بمستقبله في الأخرى والإعداد له في هذه الدنيا، والتفرغ للخصومات ديدن من لا عمل لهم إلا اللجاجة وإثار النزاع. كذلك كان العرب في جاهليتهم حتى نزل القرآن يناديهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فجمعهم على الحق وشغلهم به بدل أن يشتغل بعضهم بالبعض الآخر. وقد عادت هذه الجاهلية إلى الجماهير الفارغة من أمتنا، فهم بين مقاتلات وثارات لا تنتهي، لأنهم ليسوا أصحاب رسالة يحيون لها وينشغلون بحقوقها. إن الشبه قائم بين طباع العظماء وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم، ذلك لأن بذور السمو تنشأ بين شمائلهم وهم أطفال، ثم تقوى مع اشتداد أعوادهم، فهي خصائص يزود الله من يشاء من خلقه ليقوم في الحياة بعمل كبير أو يؤدي رسالة رائعة. وأولو المواهب النفسية والعقلية الفارعة سناد ركين للأمم التي يقودونها والأعباء التي يحملونها، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبان غربة الإسلام وقلته أن يعزه بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فكان الأول أسعد الرجلين وأحظاهما عند الله. وعندما وفدت قبيلة عبد القيس إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج رئيسها: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. وروي أن الرجل قال للنبي: خصلتان جبلني الله عليهما، أمجدتا في؟ فقال له: بل جبلك الله عليهما. فسر الرجل على هذا العطاء الجزل. لقد كانت نفسه في ظلمات الجاهلية تتألق بخلال يحبها الله جل شأنه، ولقد طالعت النبذ اليسيرة التي نقلها ديل كارنيجي عن حياة إبراهام لينكولن الزعيم الأمريكي الكبير، فتبينت في تضاعيفها هذا السمو الذي يبرأ الله عليه بعض النفوس لتكون في بيئتها نورا يومض بالنبل والفضل. ومع ذلك فإن هذا الرجل لم ينج من تألب الصغار عليه، بل إن كارنيجي يقول: لعل أحدا ممن أنجبتهم أمريكا في تاريخها كله لم يلق من الإيذاء والمقت والخديعة ما لقيه لينكولن. وبرغم ذلك فإنه كما يقول مؤلف سيرته: لم يزن الناس قط بميزان حبه أو كراهيته لهم، فإذا أساء رجل إلى شخصه وكان هذا الرجل أصلح الرجال لتقلد منصب من المناصب أسرع لينكولن يقلده إياه كما لو كان يقلده صديقا له. ولا إخاله عزل رجلا من عمله لأنه كان خصما له أو لأنه كان يكرهه، بل الواقع أن لينكولن أوذي وأسيء إليه من رجال قلدهم فيما بعد مناصب ذات وجاهة وسطوة، لأنه يرى كما يقول كاتب سيرته هندرون أنه لا ينبغي لرجل أن يمدح أو يذم على عمل يؤديه، لأننا جميعا مسخرون في أيدي الظروف والأقدار والبيئة والتعليم والعادات المكتسبة والوراثات التي تطبع الناس بطابع لا ينفك عنهم أبدا. ويحتمل أن يكون لينكولن مصيبة، فلو أننا ورثنا الخصائص الجثمانية والذهنية والعاطفية التي ورثها أعداؤنا لكنا على الأرجح قد أصبحنا على غرارهم وما اختلفنا عنهم. وقد اعتاد كلارنس وارد أن يقول: بدلا من أن نمقت أعداءنا ينبغي أن نشفق عليهم وأن نحمد الله عز وجل على أنه لم يخلقنا مثلهم. وبدلا من أن نصب الاتهامات وألوان النقمة على رؤوس أعدائنا يحسن أن نلتمس لهم الرحمة والمعونة والعفو. هذه الكلمات التي نضجت بها قلوب كبيرة تذكرنا بموقف رجل من أئمة الفقه الإسلامي، حاولت الحكومة في عهده أن تحمله على اعتناق رأي ديني لها، فأبى الرجل أن يعتقد هذا الخطأ، ورأت الحكومة أن تستعين على إقناعه بالجلد والتنكير والسجن الطويل، ومع ذلك فقد صبر الرجل على بلائه، ورفض أن يبيع عقيدته في أهواء المبتدعين ورغبات الجبارين. فلما يئسوا منه وظنوا أن أجله قد اقترب لهول ما نزل به، ردوه إلى بيته. قال ابن كثير: وجاء الأطباء إلى الإمام المعذب فقطعوا لحما ميتا من جسده، وجعلوا يداونه حتى عاد إليه روحه الذي كاد يزهق، فلما شفاه الله بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد. أتدري ما كان موقفه بعد؟ جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدع، وكان يتلو قوله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك وقد قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وينادي المنادي يوم القيامة: ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حملنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. تلك خلال السماحة والتجاوز كما يثبتها التاريخ لإله الأكرمين في المشارق والمغارب، وما أقلهم على كثرة الناس.